لا يزال درسنا مستمرا في مسألة تفسير الميثاق وأخذ الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم عندما أخرجهم في عالم الذر من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وقد عرفنا في درس البارحة وفيما قبل البارحة أن هذه الآية وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسرها وتبينها، وأن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج ذريته ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا بلى. وهكذا جاءت الأخبار تبين أن الله استخرجهم وأنه قبض قبضتين، قبضة قال هي إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وقبضة أخرى إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. فهذا الأثر بين استخراجهم وبين منازلهم ومكاناتهم وبين أنه سبحانه وتعالى قضى عليهم ذلك القضاء. وجاءت أحاديث أخرى، لكن هذه الآثار تبين أمورا تتعلق بمسألة القضاء والقدر، وتبين أمورا تتعلق بمسألة أن الله سبحانه وتعالى قد حكم على هؤلاء العباد، منهم من يذهب إلى الجنة ومنهم من يذهب إلى النار. وبعد أن تكلم المؤلف الشارح على هذا القول ونقل أو وفسر كلام الإمام الطحاوي، إلا أنه أذكر أن الناس في هذا الموضع أو في هذه المسألة ذهبوا إلى فريقين: فريق قال بظاهر النصوص، وفريق قال إن هذه الآية إنما هي بمثابة ضرب المثل وأنها غير مقصودة يعني بظاهرها، وإنما الذي حدث أن الله سبحانه وتعالى أقام من الأدلة والشواهد ما يقر به الإنسان بأنه عبد لله وأن الله سبحانه وتعالى هو إلهه وخالقه وأنه هو المستحق للعبادة. ومر معنا في درس البارحة أن الشارح أعني ابن أبي العز رجح القول الثاني على القول الأول، ولا يزال يذكر القرائن والحجج التي من أجلها رجح القول الثاني، لكن كما عرفنا أن هذا الترجيح ليس براجح، لأن القرآن الكريم أشار إلى هذا الأمر على سبيل الإيجاز، والسنة النبوية الصحيحة فسرته وبينته، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك واقع. فما ينبغي بعد أن ورد الكتاب والسنة في هذا أن يقال إن هذا لم يقع، أو يقال إنه ليس بواقع وأنما هو بمثابة الضرب المثل. وهذا القول الذي تبناه ابن أبي العز نقله عن بعض علماء التفسير مثل أبي منصور الماتريدي، ونقل هذا القول عن الإمام القرطبي إذ حكى الإمام القرطبي القولين، لكنه رجح أعني ابن أبي العز القول الثاني. وسيمر معنا أيضا أن ابن أبي العز قال إن بعض علماء التفسير كابن عطية أيضا رجح القول الثاني. والقول الثاني في الحقيقة هو القول الذي تبناه المعتزلة، ولذلك هذا القول قال به الزمخشري وقال به غيره من أئمتي ومن علماء المعتزلة الذين رجحوا أن الله سبحانه وتعالى إنما ضرب ذلك على سبيل المثل وأنه لا حقيقة له. والقول الذي يبدو راجحا في هذه المسألة أن هذه من أمور الغيب التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها نبيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أمته، فيجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت، ولا داعي لمعرفة الكيفية، لأن هذه أمور غيبية تسلم ويؤمن بها وإن لم نعرف كيفيتها. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله التاسع، يعني الدليل التاسع أو القرينة التاسعة التي تدل على أن هذه الآية مصروفة عن ظاهرها، يقول أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله لكن عندنا في عندنا هذا هذه الكلمة بين معكوفتين، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه كقوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني يقول إن هذا يمكن، يعني هذا الإشهاد ليس المراد به ذاك الإشهاد الخاص الذي استخرج الله فيه الناس في عالم الذر، وإنما هذا استنطاق، لأن الناس يسلمون بأن الله هو خالق الكون وهو الرازق، ولذلك يسلمون بأنه الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسله بقولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني كأنه يريد أن يقول إن الإشهاد الذي جاء في الآية ليس خاصا وإنما هو إشهاد عام، حيث أقام الله سبحانه وتعالى الحجج والبراهين على أنه هو الخالق وأنه هو الرب، وكل الخلائق يشهدون بذلك. العاشر أنه جعل هذه الآية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، وإنما ذلك بالفطرة، يعني وهذه الآيات إنما تكون بالفطرة التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. هذا الكلام الذي يقوله ابن أبي العز كدليل يسوقه، يريد أن يقول إن ما جاء في هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين المراد به أنه فطرهم أنه خلقهم على الفطرة، ولذلك هذه الفطرة قائمة في نفوسهم وأنهم مسلمون مؤمنون بها، ولا يلزم من ذلك أن يقع ما ذكرته ظاهر الآية. كل هذا في الحقيقة تأويل لا موجب له ولا مبرر ولا داعي له، وكان على ابن أبي العز رحمه الله وغيره من العلماء أن يسلموا بما جاء في ظاهر الآية، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، فإذا كان الرب سبحانه وتعالى منذ الأزل عالم بعدد المخلوقات، عارف بأهل الجنة والنار، عالم بما سيفعله العباد، أفيعجزه أن يخرجهم في عالم الذر بعد أن خلق أباهم ويشهدهم على أنفسهم؟ فإن هذا ليس على الله بعزيز، وليس ذلك على الله بمعجز، فسبحان من هو على كل شيء قدير جل وعلا. يقول هنا كأن الابن أبي العز يريد أن يؤيد ما ذهب إليه وأن يدعم رأيه بأنه قول لبعض أهل العلم. قال: وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره يعني من المفسرين، ولكن هابوا يعني أن يذكروه، هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وهذا القول في الحقيقة يحتاج منه إلى دليل. ما الذي دله على أنهم هابوا أن يخالفوا هذا القول؟ ولما لا يكون أن ابن عطية وغير ابن عطية التزموا بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا هو شان المؤمن، وإن هذا هو شان الإنسان الذي يكمل إيمانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبين لما جاء في كتاب الله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هذه الآية بما هو أمر قد حدث وقد وقع، وقد وضح هذه الآية بهذه الآثار وبتلك الأخبار التي ذكرها عن إخراج ذرية آدم من صلبه، وعن سؤالهم وإقرارهم واستقرارهم وإقرارهم بأن الله هو خالقهم وأنهم ملزمون بأن يعبدوه. وقد مر معنا أن الله سبحانه وتعالى عني ببني آدم عناية فائقة، ولذلك فطرهم على أو خلقهم على الفطرة، وأكد ذلك يوم أن أخرجهم في عالم الذر، وكذلك ساق لهم من الأدلة ومن الشواهد الحسية التي ملأ بها الكون على أنه هو المستحق للعبادة. بل لم يكتفي بذلك كله، فأرسل إليهم الرسل: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فما أعظمه من إله بر رحيم رؤوف ودود سبحانه وتعالى. ولذلك فإن تأويل هذه الآية وصرفها عن ظاهرها أمر لا موجب له ولا دافع إليه. قال: وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتوريدي في شرح التأويلات اللي هو كتابه المسمى تأويلات أهل السنة، وهذا الكتاب قد طبع، يعني كتاب في التفسير أو في الاعتقاد طبع في مجلد أو في مجلدين، وطبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة. ورجح القول الثاني، يعني أن هذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحقيقة، وتكلم عليه ومال إليه، وهذا فيما يتعلق بأبي منصور الماتوريدي وليس بمستغرب، فإن أبا منصور الماتوريدي يعني ممن تأثر بمنهج أهل الاعتزال كما هو معروف. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع، مقرين بأن الله ربكم، بأن الله ربكم لا شريك له، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، يعني يريد أن يقول هنا إن الله فطر الناس على الإقرار بوحدانيته، وكل من أقر بذلك فكأنما شهد على نفسه. وهذا كله كما ذكرنا صرف لظاهر الآية. قال وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ يعني هكذا يقال لهم يوم القيامة وهكذا يسألون. قال بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة، تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها، وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه في دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله أنه دين صحيح. هذا الكلام المستطرد من الشيخ رحمه الله في الحقيقة هو تأييد لما ذهب إليه، وتأكيد لما ارتضاه من رأي، وهو أن الإشهاد والإقرار وأخذ الميثاق على الناس لم يكن على حقيقته. وقد عرفنا أن هذا القول يعني ما أصله، وكيف تأثر هؤلاء بهذا الرأي. ولعل أبرز ما حملهم على ذلك هو ما جاء من مخالفة في الظاهر بين لفظ الآية وبين الأحاديث التي تناولت هذا الموضوع. فهذه الأحاديث ظاهرها أن بينها شيئا من الاختلاف، ولذلك رأوا أنها لا تصلح لتفسير هذه الآية، وإنما تحمل على معاني أخرى كالقضاء والقدر ونحوه. وبالحقيقة نحن لا ننسى أن هذه الأحاديث وإن اختلفت في بعض مسائلها إلا أنها اتفقت على أجزاء، ولو أخذنا هذه الأجزاء المتفق عليها في هذه الروايات لوجدنا أنها صالحة وكافية لتفسير ما جاء في كتاب الله، وإذا ثبت ذلك فلا داعي ولا موجب لهذا التأويل، ولذلك السلوك الذي سلكه الشارح أو غيره من علماء الكلام في مسألة الميثاق، والله أعلم. قال فإن كان آباؤه فإن كان آباؤه يعني آباء الطفل مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه. نحن نعلم أن هذا الكلام الذي يذكره المؤلف يخالف ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الطفل يولد على الفطرة، وأن الذي يؤثر على فطرته هو مين؟ هو أبواه. ولو ترك إلى فطرته لآمن بالله سبحانه وتعالى ولعلم أو لوجد الإيمان في نفسه. إذن فالآباء هم مصدر التغيير، فإذا كان الأبوان مؤمنين فإن ولادة الطفل تؤيد، أو فإن استمرار أو ولايتهم للطفل سيكون موافقا ومؤيدا للفطرة، لأن الأبوين سيدلان الولد على إيه؟ على الفطرة. ولذلك جاء في الحديث قوله فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو إيه؟ أو يسلمانه، لأن ذلك مطابق للأصل، وما دام الأمر جاء موافقا على الأصل فلا داعي لأن يذكر، لأن النبي إنما ذكر ما يؤثر على الفطرة، أما الإسلام فإنه يؤيد الفطرة ولا يؤثر فيها. ولهذا نقول إنما ذكره الشارح هنا في مسألة الأطفال وأنهم يتبعون آباءهم، نعم الطفل يحكم بإسلامه حتى وإن وجدناه في بيئة غير إسلامية. ولذلك علماء المسلمين يذكرون مسألة وهي لو وجد طفل لقيط في بلد يختلط فيه المسلمون وغير المسلمين، فبما نحكم على هذا الطفل؟ نحكم عليه بالإسلام، لأن هذا هو الأصل، ولأن هذا اللقيط الطفل الصغير لم يتأثر بديانة آبائه إن كانت مخالفة للإسلام، ولذلك يحكم بحريته ويحكم بماذا؟ بإسلامه، رجوعا إلى الأصل الذي هو الفطرة والذي هو الإسلام. فإذا كان هذا، لذلك لا يحكم بعبوديته ولا يحكم بكفره. إذن فالطفل أيضا إذا ولد طفل من أبوين أحدهما مسلم والآخر غير مسلم فإننا نحكم للطفل بخير ديني الأبوين، نحكم للطفل بخير ديني الأبوين، فنحكم له بالإسلام، نحكم له بالإسلام لأنه هو الذي يتوافق مع الفطرة. قال فإذا كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لكن هذا القول بالنسبة والتمثيل بالنسبة ليوسف عليه السلام يعني فيه نظر، ذلك لأن يوسف نبي، ها، والأنبياء معصومون، يعصمهم الله سبحانه وتعالى منذ ولادتهم، وبالتالي لا نجد الأنبياء حتى الذين انحدروا من غير المسلمين ما كانوا يعبدون ديانة آبائهم ولم يتبعوا آباءهم، بل نحو الفطرة. ولذلك التمثيل بيوسف فيه نظر. قال وقال ليعقوب بنوه، وقال ليعقوب بنوه، يعني قال بنو يعقوب لأبيهم، وبنو يعقوب أيضا لما كانوا أبناء أنبياء وكانوا على الفطرة وقد علموا الإسلام، لذلك قالوا يوما نعبد، وقال ليعقوب بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا بالنسبة للعاقل وبالنسبة لمن أدرك، أما الطفل فنحن نحكم له بالإسلام طالما أنه لم تغير عقيدته بتأثير أبويه. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلمين بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا تبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال: وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا في الإسلام إن الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو على بصيرة، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة أحسن، بل هو من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار، يعني كأنه الإسلام في حقه إنما تلقاه تقليدا، لا أنه أعمل عقله ووضح له الأمور السبيلان الكفر والإسلام فاختار الإسلام. وفي الحقيقة هذا الكلام الذي يذكره ابن أبي العز هنا كان ينبغي أن ينظر فيه رحمه الله، لأن الواجب على الإنسان طالما أنه مفطور على الإسلام وطالما أن الله سبحانه وتعالى يعني خلقه على الفطرة، إذن فالأصل أنه يدين بدين الإسلام. فإذا ولد في بيئة إسلامية فهو إذن على الفطرة وهو مستمر عليها، ولم تغير ديانة آبائه، لم تغير له تلك الفطرة. لكن كل المطلوب منه وكل الذي ينبغي أن يؤكد عليه أنه يعلم وأنه يوضح له ليتمسك بتلك الفطرة التي فطره الله عليها. أما مجرد كونه يقول ما ويردد ما يردده الآباء فإن هذا وإن كان يعني مجزيا في حقه، وإن كان مؤديا إلى الحكم عليه بأنه مسلم، لكن هذا الإسلام يعني يحتاج إلى كثير من التنبيه والتعليم والتأكيد. ونلاحظ أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: إنما ينقض عرى الإسلام عروة من ولد في الإسلام، لأنه لا يعرف من أمر الجاهلية شيئا. ونحن نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين هذا الأمر، حيث ذكر في القرآن الكريم كل ما يتعلق بمسائل الشرك ونبه الإنسان إليها ولفت نظره وعلمه قواعد الإيمان ونبهه وجنبه مزالق ومهالك الشرك والكفر حتى لا يقع في ذلك. إذن فالإسلام والقرآن قد تكفل ببيان هذه الأمور، وإن كان الطفل عندما يولد بين أبوين مسلمين يحكم بإسلامه لأنه جاء فعله موافقا للفطرة، لكن عليه أن يعلم ما ينقض الإسلام وأن يعلم ما يزيد في إيمانه حتى لا يقع في المحظور. ولذلك يقول: وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره: من ربك؟ قال: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا أيضا من المسائل التي ينبغي أن يعني يوقف عندها قليل، فإن هذا الحكم الذي ذكره ابن أبي العز رحمه الله ليس مقصودا به من ولد في الإسلام، وإنما قصد به المنافقون. هذا الحكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المنافقين، والمنافقون هم الذين عرفوا الحق والإيمان ولكنهم إيه؟ جحدوه، ولكنهم جحدوه وكفروا. ولذلك إذا سئلوا في قبورهم ماذا تقولون في هذا النبي الذي بعث فيكم، يقولون إيه؟ ها لا أدري، ويستحقون العذاب والعقاب بموجب هذا القول. أما من ولد في الإسلام ومن التزم بتعاليم الإسلام وإن كان من العامة الذين لم يتعمقوا في معرفة قواعد أو في معرفة الأدلة على سبيل التفصيل فإن هذا لا يشملهم. وقد مر معنا في أول الكتاب فيما مضى أنه يجب على الناس أن يؤمنوا بالتوحيد إيمانا مجملا، الأصل أنه يجب على الناس أن يؤمنوا بالتوحيد إيمانا مجملا، وأما الإيمان بالتوحيد على سبيل التفصيل ومعرفة الأدلة ومعرفة الشبه ورد الشبه وغير ذلك فهذا على سبيل فرض الكفاية لا على سبيل فرض العين. وهذا القول الذي ذكره ابن أبي العز يعني كأن ظاهره يخالف ما ذكره هنا، حيث اعتبر عوام المسلمين هم الذين يتحقق فيهم قوله إذا سئلوا عن الإسلام أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها. وهذا فيما يبدو لي والله أعلم مخالف لما ذكره في أول الكتاب. يقول فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو. ايش معه عندكم؟ مع مين؟ وليقم لله هكذا، ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب. قال والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، لكنه لم ينقطع عنها تدبير الرب جل وعلا. ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا. قال ومحال توهم عمل الطبائع فيها، يعني في النطفة، محال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموت فعل وتدبير. وهذا الكلام أيضا فيه نظر. إيش عندك؟ ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. ايش عندك؟ ولن يتأتى من الموات. على كل حال هذه المسألة فيها نظر ايضا، ما تسلم لابن ابي العز رحمه الله، لان هذه النطفة وان كانت ظاهرها انها موات لكن هي فيها حياة، فيها حياة. هذه الحياة نعم الحياة أطوار، لكنها يعني جاء في الأثر أن أحدكم يبعث خلقه، أن أحدكم كما ما جاء في حديث ابن مسعود يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. نفخ الروح لا يعني أنه قبل نفخ الروح لم يكن ذا حياة، بدليل أنه يجري فيه التطوير، وجريان التطوير فيها هي حياة، لكن هذه الحياة هي دون الحياة الأخرى، لأن المسألة فيها مراحل وتطورات. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها ها والتي لم تمت في منامها. فالإنسان في حال النوم الله يقبض نفسه ولا لا؟ لكن هل يبقى فيه حياة ولا ما يبقى فيه حياة؟ تبقى فيه حياة، وإذا أعيد إليه نفسه عند الاستيقاظ كانت ثمة حياة أخرى. وهكذا بالنسبة للحوين المنوي، فإنه عندما يكون في قرار مكين تكون فيه حياة، بدليل أنه يتبدل ويتغير. هذه الحياة حياة خاصة، فإذا نفخ فيه الروح كانت حياة يعني مغايرة. وقبل نفخ الروح لا ينبغي أن يوصف بالموات، قال: لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة، يعني وتفكر في انتقال هذه النطفة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الألوهية. وقد مر معنا أن توحيد الألوهية متضمن، وأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه. يعني ما يريد أن يؤكده ويقوله ابن أبي العز في هذه المسألة، يعني إن خلق الإنسان وتطور خلق الإنسان والفطرة التي فطر الله عليها الإنسان كلها أدلة وشواهد كافية في إقامة التوحيد عنده، وكافية في إثبات توحيد الربوبية. وإذا استقر توحيد الربوبية في نفسه فإنه يوصله إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وهذا الذي أكد عليه أمر مسلم، لكن لا يتنافى هذا مع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله أخذ على عباده وعلى بني آدم الميثاق. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال، يعني بعد أن انتهى من كلامه حول الميثاق أراد أن يتناول موضوعا جديدا، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، فلا يزاد. إيش عندكم؟ إيش فلا يزداد؟ أي العبارة ما هي سليمة؟ فلا يزداد في ذلك العدد، وإنما فلا يزاد في ذلك العدد، أي علم الله ذلك العدد ولذلك لا يزاد فيه. هذه المسألة ذكرها المؤلف توطئة للكلام على مسألة القضاء والقدر، وهنا يريد أن يؤكد الإمام الطحاوي رحمه الله بأن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي، وأنه علم تفصيلي. وفي هذا رد على المعتزلة الذين زعموا أن علم الله يعني في بعض المسائل على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، بل تجرأ بعضهم وقال إن الله لا يعلم من أفعال العباد الاختيارية إلا بعد أن يفعلها العباد، لأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. ولذلك أراد المؤلف عن الإمام الطحاوي رحمه الله أن يؤكد هذه المسألة ويبين أن كل ما يحدث في الكون إنما هو بعلم من الله سبحانه وتعالى. هذا العلم اللدني، هذا العلم الأزلي، هذا العلم الذي الله سبحانه وتعالى اتصف به علم أزلي، علم تفصيلي، علم بكل دقائق الأمور وجلائلها، لأنه لا يعزب عنه سبحانه وتعالى عن علمه شيء، ولأنه لا يحدث شيء الله سبحانه وتعالى لا يعلمه، لأنه جل وعلا يقول ذكر سبحانه وتعالى أنه محيط بكل شيء، وأنه جل وعلا علمه محيط بكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، فكل ما سيحدث في الكون مما كان أو مما سيكون أو مما لم يكن، لو فرضنا أنه سيكون أيضا الله سبحانه وتعالى يعلمه. ها؟ قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، أي علم ذلك أزلا، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. وهذا العلم تأكد بما فعله جل وعلا عندما أخرج ذرية آدم من إيه؟ من صلبه وأشهدهم على أنفسهم، بل قضى عليهم في ذلك الوقت حيث قال قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون. إذن فكان علمه في هذا علما محيطا تفصيليا أزليا. قال علم ذلك جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. لكن قد يقول قائل جاء في الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في تفسير قوله جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول إيه هل من مزيد، أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة والنار قضى أنه يملأ كلا من الجنة والنار، وأنه إذا كان يوم القيامة كلما ألقي في النار فوج سئلت النار أو سألت النار هل من مزيد، يعني تطلب الزيادة لأنها الله وعدها بأن يملأها ولم تمتلئ. فجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى بين العباد ولم يبقى أحد من أهل النار إلا وقد دخلها وهي تقول هل من مزيد، قال فيضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فيزوي بعضها إلى بعض وتقول إيه قطن قطن. وأما بالنسبة للجنة فإنها تسع كل من يدخلها، ولا يزال ثمة مواطن في الجنة، وجاء في الحديث أن الله سبحانه للقدر، وأصل القدر كما سيمر معنا أنه سر من أسرار الله، لكن إذا وضعنا في الحسبان أن هذا الكون كله ملك لله، وأن الله هو المتصرف فيه، وأن هذا الكون الله سبحانه وتعالى أوجده وخلقه لمصالح يظهرها للناس. والله جل وعلا رأى أن من المصالح التي تظهر للناس أن يكون الناس على ضربين وعلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، أناس في الجنة وأناس في النار. ولذا لا ينبغي لنا نحن معشر المخلوقين ومعشر الناس أن نسأل لماذا يجعل الله هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. مهما حاولنا أن نقول فإن كلمة لماذا ليست من حقنا وليست من مسؤوليتنا، وليس لنا أن نقول لماذا، وإنما لنا ويجب علينا ويلزمنا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك، وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف، وأنه جل وعلا له الكمال والجلال المطلق، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد. هذا ما ينبغي أن نسلم به وأن نؤمن به، وليس لنا أن نتساءل. ومبدأ الكلام في القضاء والقدر ومسائل القضاء والقدر واختلاف الناس في القضاء والقدر والإيمان بالقضاء والقدر والكفر بالقضاء والقدر إنما كان نتيجة هذا السؤال: لماذا يفعل الله ذلك؟ هناك قضايا العقل الإنسان مهما أوتي من عقل فإنه لن يقدرها ولن يستطيع أن يدركها ولا أن يستطيع أن يفهمها، ولذلك وجب عليه الإيمان بالقضاء وبالقدر. والله سبحانه وتعالى جعل الإيمان بالقضاء والقدر ضرب أو ركن من أركان الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فكما أن الإيمان بالله من الغيب، والإيمان بالملائكة من الغيب، والإيمان باليوم الآخر من الغيب، فكذلك الإيمان بالقضاء والقدر من الغيب الذي ينبغي أن يسلم وينبغي أن يؤمن الإنسان به، ولا داعي لأن يسأل عن أسراره ولماذا يفعل الله كذا ولماذا لم يفعل الله كذا، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم إيه؟ وهم يسألون. يقول الشارح: قال الله تعالى: والله بكل شيء عليم. أحسن. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم. ونلاحظ كلمة عليم فعيل من باب إيه؟ صيغ المبالغة. أن الله بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، يعني علمه أزلي، لأنه لو تقدم علمه جهالة لكان علمه ممكنا ولم يكن علمه واجبا. وعلم الله جل وعلا واجب لأنه علم أزلي. قال: وما كان ربك نسيا. ففي هذا نفي للنسيان وللجهالة التي تسبق العلم. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، يعني بعد أن وضعت الجنازة وقعدنا حوله. قال: ومعه مخصرة. والمخصرة يعني عود صغير. فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته يعني الأرض، ثم قال: ما منكم من أحد أو ما من نفس ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة. ثم قال: ما منكم من أحد، بعد بين معكوفتين، ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من الجنة والنار، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. هكذا عندك؟ وإلا قد كتبت في الأولى ولا في الثانية ولا في الاثنتين؟ قال: إلا قد كتب الشقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة. عندكم كلمة أهل؟ ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ، يعني الرب قرأ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: الحديث أخرجاه في الصحيحين. قوله: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، لأن السعادة والشقاء أمر قد كتبه الله على الناس في الأزل، والناس إنما يحققون ما كتب الله. لكن ينبغي هنا أن نشير إلى شيء، وهو أن الله تعالى عندما قضى وقدر أخفى على الناس ما قضى وقدر، ولذلك الإنسان مطلوب منه أن يعمل، لأنه لا يدري ما الذي قضى الله عليه، لا يدري ما الذي قضى الله عليه حتى يحتج بالقدر. ولذلك هنا معرض الاختيار في أي هذا الأمر قائم، لأن الله أقام لنا الحجج. أول حجة كما عرفنا أنها أقام علينا الميثاق، ثم هيأنا وخلقنا على الفطرة، ثم بعث إلينا الرسل. كل هذه حجج قائمة تلزمنا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حق الاختيار، خاصة في الأعمال التكليفية، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الناس وخلقهم على نوعين، فمن المخلوقات من فطروا على عمل معين، وجبلوا على التسيير، فليس لهم خيار، وهؤلاء هم الملائكة كما أخبر الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وفطروا، ولذلك جاء في الحديث: إن من الملائكة من خلق قائم، ومنهم من خلق راكع، ومنهم من خلق ساجد. أيضا نلاحظ الإنسان ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات بميزة، حيث جعله مسيرا في بعض الأشياء مخيرا في بعضها. فما يشترك فيه الإنسان والجماد والنبات والحيوان من حيث الجسمانية كلهم فيه مسيرون. فالإنسان ليس له الخيار في أن يختار نسبه، وليس له الخيار في أن يختار لونه، وليس له الخيار في أن يختار طوله. كل هذه الأشياء هو فيها مسير، ولهذا الله لا يسأله ولا يحاسبه عن هذا، ما يحاسب لماذا هو طويل أو لماذا هو قصير أو لماذا هو أسمر أو لماذا هو أحمر أو لماذا هو أشقر، لأن هذا محل تسيير. كذلك نلاحظ أن الإنسان يشترك مع النبات ومع الحيوان في بعض المسائل، في مسألة النمو، ها؟ فالنبات ينمو والحيوان ينمو والإنسان ينمو. ولما كان النمو أيضا محل تسيير، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الإنسان عليه. كذلك نجد أن الإنسان يشترك مع الحيوان في بعض القضايا، مثل قضايا الحركة والنوم، فهذه أيضا لا يحاسبه الله عليها. بقي شيء يتميز به الإنسان عن غيره من المخلوقات، وهو التكليف. فكان هذا التكليف هو محل الحساب، لأن للإنسان أن يختار الفعل أو عدم الفعل.